السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نحمد الله تعالى على نعمه وآلائه، ونسأله المزيد من فضله. ومع تفسير كلام ربنا عز وجل، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ومع سورة البقرة، ومع الآية 65 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه جل جلاله، وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله تعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هم النظراء والأشباه والأمثال، يعني يتخذونهم مثل الله، نظراء لله عز وجل، أندادا لرب العالمين سبحانه جل جلاله. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: من مات يدعو لله ندا دخل النار. قال الصحابي رضي الله عنه: وأنا أقول من مات لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. ولما سأله عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. هذا أعظم الذنب، أعظم الذنب أن يجعل العبد لله ند في خلقه، ند في رزقه، ند في تدبيره. وأعظم من ذلك أيضا أن يجعل العبد، أو من لوازم ذلك أن يجعل العبد لله ندا في عبادته، فيعبد غيره، أو يعبده، يعبد ربه ويعبد معه غيره. فلذلك ما أجمل ما قاله بعض سلفنا الصالح من أهل التفسير، قال: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها. فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله، أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله في العبادة والمحبة والتعظيم. انتبه، هم يتخذونهم أندادا من دون الله في المحبة، لكنهم لا يتخذونهم أندادا في الخلق والتدبير. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل من بيده ملكوت قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم صادقين سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهؤلاء الكفار اتخذوا هؤلاء الأنداد أندادا لله في محبته وتعظيمه وطاعته، لكنهم لم يتخذونهم أندادا في الخلق والتدبير. هم يقرون أن الله خالق الكون، وأنه لا رازق لهم سواه، ولا مدبر لأمرهم إلا هو، ولكنهم يحبون هذه الأنداد، هذه الأوثان، هؤلاء السادة الذين يتبعونهم، يحبونهم كحبهم لله، أو يحبونهم مع الله تعالى جل جلاله، فيساوهم في العبادة، في يساويهم في الله، يساوون الله. هؤلاء يتخذون أندادا، أي نظراء ومثلاء، يساوونهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة عليه، لأن الله أقام الحجة في الآية السابقة في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذا آيات لقوم يعقلون، آيات تدل على وحدانية الله جل جلاله سبحانه وبحمده. فمن اتخذ أندادا لله تعالى بعد إقامة الحجة عليه وبيان التوحيد علم أنه معاند لله، مشاق له أو معرض عن تدبر الآيات وعن التفكر في مخلوقات الله، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم كما ذكرنا في العبادة والطاعة، فيعبدوهم ليقربونهم إلى الله زلفى. سبحان الله العظيم. وهذا أسفه السفه، هؤلاء مخلوقون، والمخلوق ليس ندا لله، والله هو الخالق وغيره مخلوق، الرب هو الرازق وغيره مرزوق، والله هو الغني وغيره فقير، الله هو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من كل الوجوه، والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر، والأمر شيء ليس له من الخلق والنفع والضر والأمر شيء. فعلم يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله أندادا، أي آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله وحده هو المستحق للمحبة الكاملة جل جلاله، هو المستحق للذل التام. فلهذا مدح ربنا المؤمنين أهل الإيمان، جعل الله إياكم منهم، فقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ترى المؤمن يبذل لله جل جلاله ويعطي لله ويمنع لله، تراه يقوم في أحلك أوقات النوم ملبيا لنداء ربه في صلاة الفجر، وما ذاك إلا أنه يحب الله، يترك كثير من شهواته ونفسه تدفعه إليها دفعا، يقول أعوذ بالله إني أخاف الله، ربي حرم علي ذلك، محبة لله يدفعه هذا الحب إلى ترك الحرام وإلى المسارعة في الفرائض وإلى أداء النوافل والمسارعة فيها ما استطاع. ترى المحب لله يؤثر إخوانه على نفسه لأنه يعلم أن ذلك يحبه ربه، يؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ترى المحب لله لا يعترض على قضائه، يصبر ويحتسب ويعلم أن في قضاء الله كل الخير له، يتألم بدنه يتألم ويعاني من الأمراض ما الله به عليم، ولعله يمكث في ذلك ساعات طوال بل أيام بل شهور أو سنوات، نسأل الله العافية لكل مبتلى، ورغم ذلك صابر لا يعترض على قضاء ربه لأنه يحب الله جل جلاله. هذا المحب لربه يتلمس رضا الله، يتلمس رضاه. والذين آمنوا أشد حبا لله، حبهم لله ليس كحب أهل الأوثان لأوثانهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أنهم أشد حبا لله من حب أهل الأوثان لأوثانهم مع الله، يعني إما أن أهل الأوثان يحبون أندادهم كمحبتهم لله، أو أنهم يحبون أندادهم أعظم من الله. وهذا وذاك، المؤمنون أعظم حبا لله تعالى من كل محبوب. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هكذا المؤمنون، هكذا آل الإيمان، يحبون مولاهم ويحبون نبيهم لأنه هو الذي دلهم على الله، هو الذي نجاهم الله به من الظلمات إلى النور، هو الذي أكرمهم الله تعالى به بالجنان، يحبون الله أعظم من حبهم لأزواجهم، أعظم من حبهم لأموالهم، أعظم من حبهم لأولادهم، أعظم من حبهم لأموال الأرض كلها. لا تقل إن كنت، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. أيها الأحبة الكرام، المؤمنون دائما أبدا محبون لربهم في السراء والضراء، في العافية والبلاء، محب لربي، كيف لا أحب ربي، أحب ربي من كل قلبي، وأنشر هذا في العالمين. ومن عظيم حسنات العبد أن يحبب العباد إلى الله، يعرفهم على الله عز وجل، ويحببهم إلى الله بأخلاقه الكريمة وبعمله الصالح. فلذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الآية ما أعظمها وما أجملها، تبين لك طريق أهل الضلال، أنهم يحبون أندادهم، وهؤلاء الأنداد قد يكونوا رؤساء كبار يتبعونهم من دون الله، قد يكونوا سادة، وقد يكونوا أصنام، وقد تكون ملائكة، وقد يكون نبي، أو يكون نبي عبد صالح. كل هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا ندا لله. الله وحده هو المنفرد المتفرد بالخلق والتدبير والملك، ووحده المستحق للعبادة جل جلاله وتبارك الأسماء. لذلك ربنا جل جلاله يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. والله تبارك وتعالى لما وصف أهل الإيمان بأنهم أشد حبا لله، هذا فيه تزكية عظيمة له، ثناء من الله عليه. فربنا يحب ويحب، يحب عباده الصالحين ويحبه عباده الصالحون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والذين آمنوا أشد حبا لله، سيجعل لهم الرحمن ودا، معناها أنه سيحببهم إلى عباده، يلقي محبتهم في قلوب الخلق. وهذا أثر من آثار طاعة الله، أثر من آثار طاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من خير عباده. ما أعظمها من نعمة، ما أجلها من نعمة يمتن الله بها على عباده، أن يلقي محبتهم في قلوب العباد. وهذا دليل محبة الله لك، هذا دليل محبة الله تعالى لك. لذلك كان علماؤنا الكرام يقولون: نستدل على، يعني على صدق نية المصنف المؤلف لكتب الدين أو لكتب العلم بثناء المسلمين على هذا الكتاب وإقبالهم عليه، كتفسير مثل الحافظ ابن كثير، كتفسير الإمام نجيل الطبري، ككتاب رياض الصالحين، سبحان الله، الذي لا يخلو منه ولا بيت في الغالب، ولا بيت من بيوت المسلمين لا يخلو، لا يخلو بيت، لا يخلو مسجد من كتاب رياض الصالحين، لما له من قبول وأثر. وهذا من آثار محبة الله للعبد، أن يجعل في كلامه وفي فعله القبول والبركة. نسأل الله يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. والله جل جلاله لما قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سبحانك ربي ما أعظمك. ولو يرى الذين ظلموا، هذه قراءة جماهير أهل القراء، القراءة الجماهير من أهل القراءة قرأوا: ولو يرى الذين ظلموا، يعني لو يرى الذين ظلموا هؤلاء، يعني هؤلاء المشركون الكفار الذين اتخذوا مع الله أندادا، لو يروا إذ يرون العذاب، سيرون هولا وأمرا فظيعا وعذابا ليس مثله عذاب، لا يعذب مثل عذاب الله أحد، لا يعذب مثل عذاب الله أحد. عذاب مثل ليس مثل عذاب، ولا يوثق مثل وثاق الله أحد. فعندها يرون أمرا عظيما وشدائد وأهوال، ويعلمون أن القوة كلها لله، وأن أندادهم لا تملك شيئا من القوة، ولا تملك نفعا ولا ضرا، وأنهم خابوا وخسروا في الحياة الدنيا، وأن الله شديد العذاب سبحانه جل جلاله، وأن الله شديد العذاب، عذابه شديد وعذابه أليم، نعوذ بالله تعالى من غضبه وعذابه. ولذلك يوم القيامة يا إخواني يغضب ربنا غضبا شديدا على الكافرين، كما ثبت في حديث الشفاعة، كل نبي من أنبياء الله يذهب إليه المؤمنون أو يذهب إليه الناس يريدون أن يشفع لهم عند الله، من أول آدم إلى عيسى كلهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، نعوذ بالله من غضب الله. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا في رضاه دائما أبدا يا رب العالمين. ربنا تعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اللهم لك الحمد، خيبهم الله في الدنيا والآخرة، خابوا وخسروا، قاتلهم الله عز وجل، أفسدوا الدنيا والدين. إي والله، إذ تبرأ الذين اتبعوا، اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني السادة يتبرؤون من متبوعيه، من الذين اتبعوه، إذ تبرأ يعني لو ترى يا محمد هذا المنظر ترى يوم القيامة أمرا يخلع القلوب. إي والله، سبحان الله العظيم، نحن في هذه الحياة الدنيا يا إخواني نرى مكرا شديدا بأهل الإسلام ليل نهار، صدق الله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لو أن الجبال لها عقول لما تحملت هذا المكر، تزال بسبب مكر هؤلاء المجرمين الذين يمكرون بأهل الإيمان ويمكرون بالدين وأهل الإسلام. ولكن ربنا تعالى شكور لا يضيع صبر الصابرين على دينهم المستمسكين بحبل ربهم المتين، فإن الله العظيم رب العرش العظيم يكافئهم خير مكافأة، يريهم أعداء الدين أمامهم يعذبون، كما قال الله تعالى وقص في غير ما آية، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون يعني أطلعون أين هو، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهؤلاء المجرمون الذين يتبعون ساداتهم من أجل الدنيا يظلمون من أجلها ويكفرون من أجلها ويعادون أهل الإيمان من أجلها ويسجنونهم ويقتلونهم ويكفرون بالرحمن ويتقربون للكفر عبرة الصلبان وعبرة الشيطان بكل ما يملكون، يوم القيامة يتبرأ كل واحد منهم من الآخر، صدق الله سبحانه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب النصر، أسباب الصلات، أسباب الوصل، كلها تقطعت لا سبب الآن. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما يدخل جيل النار يلعن الجيل الذي قبله الذي كان قد تسبب له في هذا. وصدق ربنا تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، سبحان الله العظيم. وقيل ادعوا شركاءكم، يقال للذين كانوا يتبعون ادعوا شركاءكم الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم من دون الله في الدنيا، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوا فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يعني تمنوا أن لو كانوا من المهتدين. وكل من عبد من دون الله يتبرأ من عابده. سبحان الله العظيم، يرى الإنسان في زماننا خرافات وخزعبلات يقولون، يعني سبحان الله، يعني لا نريد أن ندخل في أمور سبحان الله يندى لها الجبين، إي والله، ولكن كل من سار خلف إنسان على غير هدى يتبرأ التابع والمتبوع، يتبرأ كل واحد منهم ويلعن بعضهم بعضا أمام الله عز وجل وأمام الأشهاد والعياذ بالله. قال رب العالمين عن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وكذلك الشياطين تتبرأ، الشيطان يتبرأ من أتباعه، هو الذي أمر فلان بالقتل، هو الذي أمر فلان بالسرقة، هو الذي أمر فلان يقتل وينهب عشان يحوز الملك، هو الذي أمر الجار أن يسرق من جاره، وهكذا. اسمع ماذا يقول الشيطان. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما خلاص حكم الله تعالى بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندها يقوم الشيطان أمام العالمين وبأعلى صوت يسمع أتباعه تبكيتا لهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. عليكم السلام والتوفيق. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. وأيضا قال ربنا تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. طب الجن، هناك من يعبد الجن كذلك يتبرأ منه، يتبرؤون يوم القيامة من عابديهم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عيسى بن مريم يتبرأ من الصليبيين المجرمين الحاقدين على الإسلام يوم القيامة. قال ربنا تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كذلك يا الأحبة الكرام، الظلمة والجبابرة يتبرؤون ممن عبدوهم. ما بعض المجانين النهاردة أقول لك فلان الرئيس فلان ده نبي، ربنا بعته، ربنا أرسله عشان ينقذ العالمين، ويقول لك في انتخاباته واحدة مشلولة راحت انتخابته ببركة انتخابها لفلان شفاها. شوف يوصلهم منزلة السفهاء. هؤلاء مجانين، قوم لا عقول لهم. هؤلاء يوم القيامة انظر ماذا قال الله عن حال أمثال هؤلاء: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا منكم لله الله ينتقم منكم يا رب عذبهم العذاب الأليم لولا أنتم لكنا مؤمنين. شوف سبحان الله العظيم، والله كفى بها حسرة أمام الأشهاد. ماذا يفعل العبد لو حاز الدنيا كلها؟ والله لو حاز ملك العالم أجمع وصار ملكا عليها بالكفر بالظلم بالعدوان بالقتل، ماذا يفعل به؟ يلقى الله وعليه الذنوب تهد الأمم. ماذا يفعل الإنسان إذا ظلم، إذا قتل، وإذا سرق، وإذا أباح ما حرم الله والعياذ بالله؟ قال الله جل جلاله: يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى؟ زي ما كانوا كذابين في الدنيا يكونوا كذابين في الآخرة برضه، نعوذ بالله. من عاش على هذا يموت عليه ويبعث عليه. قال الله تعالى: قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم اللي كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، أيضا مراجعات: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب ساعتها وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فيا أيها الأحبة الكرام، عليكم بحب ربكم أعظم الحب، املأوا قلوبكم حبا لربكم، وعليك أن تفخر بهذا الحب. أنت مسلم، شرفك الله، اختارك الله من بين العالمين لتوحيده، أعظم منة وأشرف نعمة وأعلى نعمة، والحمد لله. فأنزلوا رغباتكم ورهباتكم بالله رب العالمين، لا تنزلوها بأحد. وأكثر من هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، كفى بها شرفا والله. قول ربنا تعالى والحديث حديث قدسي قال فيه الله تعالى، يقول يوم القيامة: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال يوما لا إله إلا الله. والحديث ثابت صحيح: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. إذن يا أخي، أكثر من هذه الكلمة، كلمة التوحيد العظيمة. والحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فهذا لأنه عاش، وإن كان حبه فيه نقص، لكنه أحب الله، وحد ربه. فاملأوا قلوبكم بمحبة الله سبحانه واعتصموا به، الله جل جلاله يكرمكم في الدنيا والآخرة بما لا يخطر على قلب بشر. الله جل جلاله يقول: وقال الذين اتبعوا لو أن وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي كانوا من أجلها يتواصلون، المال، الرياسات، المصالح، والحبل يقال له سبب لأنه يتوصل به، مثلا حبل يوضع في الدلو ويلقى في البئر فيتوصل به إلى الماء بالماء إلى الماء، فكل شيء يتوصل به إلى شيء يقال عنه سبب. فكل صلة كانت لغير الله تتقطع يوم القيامة، صلة عشان مصلحة، صلة عشان امرأة والعياذ بالله، صلة من أجل مال، صلة من أي صلة من أجل الدنيا تتقطع ولا ينتفع بها صاحبها، وتكون حسرة وندامة عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. قال تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة، لو نرجع للحياة الدنيا، وهم كذبة، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، صدق الله، يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم التي عملوها ذابت حسرات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الأعمال التي عملوها لا يجدون لها ثواب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فما أعظم حسرتهم وما أشد ندامتهم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا. لكن كل ذلك الندم وهذه الحسرة العظيمة لا تنفعه لأنه لم يتبع رسول الله محمد في الحياة الدنيا ولم يسر على سيره صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله جل جلاله يأمر عباده أن يأكلوا الحلال الطيب يعني الذي ليس بخبيث. الله جل جلاله يخاطب الناس جميعا كلهم المؤمنون والكافرون، يخاطب المؤمنين والكافرين، يمتن عليهم ويأمرهم بأن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات، وهذا كله حلال لهم إلا ما حرمه الله تعالى عليه. والله جل جلاله قال حلالا طيبا، والطيب يعني ليس بخبيث أو ليس بالحرام. ليس بالخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية العظيمة كما قال علماؤنا الأصل أن الأعيان كلها مباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له والمحرم لتعلق حق الله أو حق عباده هو ضد الحلال. وفي هذا دليل أيضا على أن الأكل ليقيم بدن الإنسان واجب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لو أن إنسانا امتنع عن الطعام والشراب وما أكل لكان ذلك حراما عليه حتى يضر ببدنه أو يموت، لكان قاتل نفسه لو أنه ما أكل وشرب حتى يموت يأثم بذلك. ولذلك أهل العلم يقول في هذه الآية الأمر بالأكل لإقامة البدن، فإذا لم يأكل الإنسان أثم. الله تعالى يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الخطوات بعض أهل العلم قال هي أعمال الشيطان، وبعضهم قالوا هي خطيئات الشيطان يعني لا تتبعوا الخطايا. والأمر عام لا تتبع خطوات الشيطان. والإمام الجليل الطبري قال الخطوات، الخطوة هي ما بين القدمين يعني ما بين القدمين، فلا تتبع خطوات الشيطان، أغلق أبواب الشيطان، لا تسير خلفه بل سير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتحرى طريقه والتمس سبيله. أما أن يتبع الإنسان خطوات الشيطان وربنا حذرنا من اتباع الشيطان فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان يأمرك عند الغضب بأن تفعل ما تندم عليه في حال الرضا، لا تتبع خطوات الشيطان خاصة إذا غضبت. ولذلك شرع للعبد إذا غضب أن يتوضأ وأن يغير حاله، إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يضطجع، وهكذا حتى لا يؤثر فيه الشيطان. لا تتبع خطوات الشيطان، ومن ولا تتبع خطوات، إنه لكم عدو مبين، أي عدو ظاهر بين العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قال أهل العلم: السوء هي المعاصي كلها التي تسوء صاحبها، والفحشاء هي الزنا وكبائر الذنوب. وبعض أهل التفسير قالوا: السوء كل ما ليس فيه حد، والفحشاء ما فيه حد. والفحشاء غلب العرف، عرف الشرع، على إطلاق الفحشاء على الزنا، فيطلق على الزنا في هذه الآية السوء والفحشاء. إذن تكون السوء أقل من الفحشاء، والذنب الذي ليس له حد. وأما الفحشاء فتكون كالذنوب الكبار كالسرقة وشرب الخمر والزنا وهكذا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا من أعظم الإثم، أن يفتري العباد على ربهم ما لا يعلمون. وأعظم الجرم أن يقولوا في أسماء الله ما لا يعلمون، أو في صفات الله ما لا يعلمون، أو أن يقولوا على الله بأن له شريك أو أن له ند، أو أن كذلك من عظيم الإثم أن يقول إنسان في آية من كتاب الله: المراد بهذه الآية كذا وكذا، على غير علم وغير بينة، ونعوذ بالله أن نقع في شيء من ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الآية أو هذه الجزئية تجعل العبد لا يتكلم عن الله إلا ببينة وإلا بعلم وإلا بحجة. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا إذا كذب على رسول الله. وربنا يقول: ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه. ومن أظلم من افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا دعاة هدى لا دعاة شر، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يزيننا وإياكم بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا طرق الشيطان يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.